بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. يبقى هو تكلم هنا عن حالات استواء يجوز تقدم الخبر وتأخيره للجواز، وحالات لا يجوز فيها أبدا أن يتقدم الخبر، خمس حالات التي ذكرها في الدرس السابق، أن يتقدم الخبر على المبتدأ، يبقى لابد أن يتقدم المبتدأ. وهنا قال في تكلم عن وجوب تقدم الخبر، قال: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. هنا تلتزم أنك تتقدم الخبر، لأن هنا المبتدأ نكرة. كذا إذا عاد عليه مضمر، لأنه لا يجوز أن يعود على متأخر لفظا ورتبة، مما به عنه مبينا يخبر. كذا إذا عاد عليه مضمر، مما به عنه مبين يخبر. كذا إذا يستوجب التصدير، كلا صدر الكلام، كأين من علمته نصيرا. وخبر المحصور يقدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد. إذا كان محصور فلا بد من تقديم الخبر على المبتدأ. يبقى أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث، وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع. الموضع الأول أن يكون المبتدأ نكرة، يعني ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، هنا لا يصح أبدا، وذكر أمثلة على هذا. وطبعا هنا الخبر ظرف أو جر ومجرور، نحو عندك رجل، رجل نكرة، والنكرات لا تبدأ بها الجمل، فأخره وجوبا. وفي الدار امرأة كذلك، فيجب هنا تقديم الخبر، فلا تقول رجل عندك أو امرأة في الدار، هذا لا يصح، هذا لا يصح في كلام العرب. أجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وطبعا أشار في الأبيات هنا بقوله: عندي درهم ولي وطر. فإن كان للنكرة مسوغ، هنا بقى احنا تكلمنا عن هذا في البداية، إن كان للنكرة مسوغ أن نبدأ بها الكلام جاز، نحو رجل ظريف، لأن النكرة هنا وصفت، فتقول رجل ظريف عندي، وتقول عندي رجل ظريف. طيب الثاني، الموطن الثاني الذي يجب فيه تقديم الخبر على المبتدأ، أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها، لا تقول صاحبها في الدار، لا تقدم عليه لفظا ورتبة، لا صح، صاحبها مبتدأ، والضمير متصل به راجع إلى الدار، يعود على الدار، هو لا يعود على متأخر، لابد أن يعود على متقدم. تقول في الدار صاحبها، والضمير متصل به راجع إلى الدار، وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر، نحو صاحبها في الدار، لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لا يعود على متأخر لفظا، لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وهذه قاعدة يا إخوة، وهذا مراد المصنف بقوله: كذا إذا عاد عليه مضمر، أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ. فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. هذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة، لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر ولا يعود على الخبر كله، فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه التقدير. وكذا إذا عاد على ملابسه، ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه مقامه، يعني كذا إذا عاد عليه. ومثل قولك في الدار صاحبها، قولهم على الطمرة مثلها زبدا، على الطمرة مثلها زبدا، الهاء هنا عائد على متقدم لا إشكال فيه. وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة، ويهابها لشدة حبه لها وخشيته إن كلمها أن يحصل شيء من الفرقة مثلا، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. الله الله الله الله الله، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها، حبيبها ملء عين، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. الله، والمعنى الكلام حبيبها ملء عين، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. فحبيبها مبتدأ مؤخر، وملء عين خبر مقدم، ولا يجوز تأخيره. لماذا؟ لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو الهاء عائد على عين وهو متصل بالخبر، فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز كما قلنا ولا يجري به لسان العرب. طيب، جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبا غلامه زيدا، كيف ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار، فما الفرق بينهما؟ الفرق أن ما عاد عليه الضمير هنا في ضرب غلامه زيدا لأن العامل فيهما واحد، لكن صاحبها في الدار هنا عاملان، هنا عاملان، إن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا فمعروف، بخلاف مسألة في الدار صاحبها العامل فيها اتصل به الضمير، وما عاد عليه الضمير مختلف، ما عاد عليه الضمير مختلف. طيب الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهنا يجب تقديم الخبر على المبتدأ. قال هو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير نحو أين زيد، زيد أين، فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم ولا يؤخر. لماذا لا يؤخر؟ لأن الاستفهام له صدر الكلام، وكذلك أين من علمته نصيرة، فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرة صلة من. الرابع أن يكون المبتدأ محصورا نحو إنما في الدار زيد، لا يقول إنما زيد في الدار وما في الدار إلا زيد، ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد، ما لنا إلا اتباع أحمد، فهنا المبتدأ محصور، فإذا كان محصورا فيجب تقديم الخبر عليه كما ذكر. ثم قال وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، إذا سألتك سؤال الآن وقلت من عندكما فأجبتني وقلت زيد والمعنى زيد عندنا، لماذا حذفت؟ لأنه معلوم من السياق، معلوم من السؤال، ونحن في السياق واحد نتكلم. وفي جواب كيف زيد قل دنف، أسألك كيف زيد، دنف يعني مريض، فزيد استغني عنه إذ عرف، زيد استغني عنه إذ عرف، عرف أن زيد معنى زيد في الدار، دنف يعني. لماذا حذفنا زيد؟ الأصل حين أقول لك كيف زيد تجيبوني بقولك زيد دنف يعني زيد مريض، طب لماذا أنا حذفته فأنت أجبت وقلت دنف؟ أسألك كيف محمد تقول جيد والمعنى محمد جيد، لماذا حذفت محمد؟ لأنه معروف، لأنه معروف من السياق. فقال يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل، ممكن أحذف المبتدأ إذا دل عليه دليل، وكذلك يمكن أن أحذف الخبر إذا دل عليه دليل. قال يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا، فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا، فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد والتقدير زيد عندنا، ومثله في رأي خرجت فإذا السبع، التقدير فإذا السبع حاضر، إذا السبع حاضر، قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. أعيد الشاهد حتى نفهمه فهما جيدا، قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، يبقى المعنى نحن بما عندنا راضون، يعني راضون بمعنى. لماذا حذف هذا المبتدأ؟ لأنه معلوم من السياق، لو كملت الكلام وأنت بما عندك راض، يعني نحن راضون بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. أعطني كده مثال لحذف المبتدأ، أن يقال كيف زيد فتقول صحيح، أي هو صحيح، إن شئت صرحت بكل واحد منهما تقول زيد صحيح أو زيد عندنا أو زيد دنف أو تحذف، لأنه مفهوم من السياق، فإذا فهم من السياق ولم يضع خلاص لا إشكال فيه. قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، فإيه ما هو الذي لنفسه؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، هنا نقول من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليها، يبقى هنا حذف المبتدأ. لماذا؟ لأنه معلوم من الكلام. طيب هل يمكن أن أحذف المبتدأ والخبر؟ نعم، إذا دل عليهما دليل، يبقى العبرة بما إذا دل عليهما دليل، يحذف المبتدأ إذا دل عليه دليل وكان مفهوما من السياق، وكذلك الخبر، وكذلك يحذفان. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، سكت، يعني واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، حذف المبتدأ والخبر لأنه معلوم من الكلام، لأن ما قبله دل عليه، وإنما حذف لوقوعهما موقع مفرد، والظاهر أن المحذوف مفرد، والتقدير واللائي لم يحضن كذلك، واللائي لم يحضن معطوف، واللائي على اللائي لم يئسن من المحيض. والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب أزيد قائم، تقول نعم، نعم وسكت والمعنى نعم زيد قائم، فحذفت المبتدأ والخبر لأنه مفهوم من الكلام لا إشكال فيه لا لبس فيه. ثم قال لازال يتكلم عن الحذف، قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر، يبقى نحذف الخبر بعد لولا. حتم وفي نص يمين ذا استقر، يبقى إذا كان المبتدأ نص في القسم يبقى نحذف هنا. قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر، حتم وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع، يعني مع صنعته. وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أضمر، كضربي العبد مسيئا وأتم، تبييني الحق منوطا بالحكم. مرة تانية، قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر، حتم وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أضمر، كضربي العبد مسيئا وأتم، تبييني الحق منوطا بالحكم. جميل. الأبيات بتقول يجب حذف الخبر، هذا مختصر الأبيات، يجب حذف الخبر في 4 مواضع. ما هي ال4 مواضع هذه؟ قال لك الأول أن يكون خبر لمبتدأ بعد لو، لولا، نحو لولا زيد لأتيتك. المعنى لولا زيد موجود لأتيتك، فإذا ذهب زيد أتيتك، قال لولا زيد لأتيتك، تقدير لولا زيد موجود لأتيتك. قال واحترز بقوله غالبا. لماذا يقول غالبا؟ لأنه يعني أثناء النظم الناظم عليه رحمة الله يداعب أفكاره بعض ما ورد في كلام العرب فيقول غالبا. لماذا؟ ورد مثلا شذوذا في قول الشاعر: لولا أبوك ولولا قبله عمر، ألقت إليك معد بالمقاليد. لولا قبله خبر مفروض ولولا عمر، فهو أتى به، وهذا من باب الشذوذ لأن هذا يكون شاذا، فلولا لابد فيها من حذف الخبر، يعني ولولا عمر قبله، لولا أبوك ولولا قبله عمر، ألقت إليك معد بالمقاليد، يعني بمقاليد السيادة. لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك، هذا يكون من باب الشذوذ، فعمر مبتدأ وقبله خبر. وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا. هل هو إجماع النحويين؟ لا، هو ليس إجماع النحويين، هو طريقة لبعض النحويين. الطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما، وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول. يا الله، يعني هو الطريقة هذه نقول لك يعني ممكن غالبا غالب الأحوال، لكن ورد في كلام العرب كذا، لكن النحاة الآخرون يقول لا أبدا، لا يكون أبدا، فإذا وجد فلا بد من التأويل. الطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا. خلي بالك الطريقة الثالثة من كلام النحاة، إما أن يكون كون مطلق أو كونا مقيدا. فإن كان كونا مطلقا هنا يجب الحذف، تقول لولا زيد لكان كذا، أي لولا زيد موجود كون مطلق. طب وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيت. لا يمكن تقول لولا زيد ما أتيت، ما لولا زيد موجود ولا محسن ولا مسيء ولا إيه، هذا كون مقيد، كونه محسن ما أتيت. لولا هنا لابد من الذكر، هنا لابد من الذكر. ليه؟ لأنه لا يدل عليه دليل. ما الذي تعنيه بلولا زيد؟ ماله محسن مسيء سيء حسن صغير كبير، ما الذي تقصده؟ لولا زيد محسن إلي ما أتيت، وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه، نحو أن يقال هل زيد محسن إليك، فتقول لولا زيد لهلكت، يعني لولا زيد محسن إلي. فإن شئت حذفت الخبر، وإن شئت أثبته. ومنه قول أبو العلاء المعري: يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا. يعني طبعا هذا البيت لأبو العلاء المعري، وأبو العلاء المعري خارج عصور الاستشهاد، فهل يستشهد به لولا يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا؟ يعني اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب. الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين، الموضع الثاني من المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا أن يكون المبتدأ نحو لعمرك لأفعلن. الخبر في خبر هنا محذوف، لأن لعمرك بهذه الصيغة معناها القسم، لعمرك لأفعلن، يعني لعمرك قسمي لأفعلن، فعمرك مبتدأ وقسمي خبره ولا يجوز التصريح به. قيل ومثله يمين الله لأفعلن، وتقدير يمين الله قسمي، هذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدأ، والتقدير قسمي يمين الله بخلاف لعمرك، المحذوف فيه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه فهو مبتدأ وحقها الدخول على المبتدأ ولها صدر الكلام طبعا. فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر نحو عهد الله لا أفعلن، فلك أن تقول عهد الله علي، فعهد الله مبتدأ وعلي خبره، فلك أن تثبت علي ولك أن تحذفه، لك أن تثبته ولك أن تحذفه. لماذا لك أن تحذفه؟ لأن المبتدأ هنا ليس نصا في القسم كعمر لعمرك وكيمين الله. يمين الله ولعمرك هذا نص في القسم، أما هذا فليس نصا في القسم. عهد الله لأفعلن يعني عهد الله علي. الموضع الثالث لو أتينا بشاهد فيه، ومن يك سائلا عني فإني وجروة لا ترود له ولا تعاد، كلام عن طرب بن شداد. هنا طبعا أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية نحو كل رجل وضيعته، والمعنى وضيعته معه، والمعنى وضيعته معها أو مقترنة، فهنا حذف مفهوم من الكلام محذوف لا يقال هذا. أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية التي تسمى واو المعية عند النحاة، التي تسمى واو المعية عند النحاة، كل رجل وضيعته، فكل مبتدأ. قوله وضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف، والتقدير كل رجل وضيعته مقترنان، ويقدر الخبر بعد واو المعية. وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته، وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر. وابن عصفور اختار هذا المذهب في شرح الإيضاح. فإن لم تكن الواو نصا في المعية فهنا بقى لا نحذف الخبر وجوبا، نحو زيد وعمر قائمان، زيد وعمر قائمان، لأن الواو هنا هي واو هنا واو العطف وليست أو التشريك وليست واو المعية. الموضع الرابع الذي يحذف فيه الخبر أن يكون المبتدأ مصدرا، مصدر وبعده حال سدت مسد الخبر. يبقى الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبرا، فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده، وذلك نحو ضرب العبد مسيئا، فضرب مبتدأ والعبد معمول له مفعول له مفعول به، يعني معمول له نعم مفعول به، ومسيئا معمول للعامل هذا، ضربي مضاف إليه طبعا مضاف للمصدر، ضربي العبد مسيئا حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير ضرب العبد طبعا معنى ضرب العبد إذا كان مسيئا، فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، وإذا كان أو وإذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر، نائب عن الخبر، ظرف زمان نائب عن الخبر. ونبه المصنف رحمه الله بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقرير، واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور، نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما، زيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما، وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم، فلا يكون الخبر واجب الحذف بخلاف ضرب العبد مسيء، فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول ضرب العبد مسيء لأن الضرب لا يوصف بالإساءة، لا يوصف بأنه مسيء أصلا. قال والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، نحو أتم تبيين الحق منوطا بالحكم، فأتم تبيين الحق منوطا، فأتم مبتدأ تبييني، أتم تبيين مضاف إليه، والحق مفعول لتبيين، ومنوطا حال سدت مسد خبر أتم، والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم. ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا في غير هذا الكتاب كما يقول الشارح عدها أربعا، يبقى هو هنا ذكر جواز حذف المبتدأ والخبر ووجوب جواز تقديم المبتدأ والخبر الاستواء يعني، ووجوب تقديم المبتدأ ووجوب تقديم الخبر، ولم يذكر المواطن التي يحذف فيها المبتدأ، يحذف فيها المبتدأ وجوبا، عدها في أو قال وعدها في غير هذا الكتاب أربعة. النعت المقطوع إلى الرفع في مدح مررت بزيد المفروض تقول الكريم على اعتبار أن الكريم صفة لزيد، لكن يسوغ أن تقول مررت بزيد الكريم والمقصود هو الكريم، هو الكريم، أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث أو هو الخبيث، أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين تقول هو المسكين، فالمبتدا محذوف في هذه المثل جمع مثال ونحوها وجوبا، والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين. الموضوع الثاني ان يكون الخبر مخصوص، اللي هو المخصوص بالمدح والذم، اللي هو مخصوص نعمه وبئسه. الموضوع الثاني ان يكون الخبر مخصوص نعمه وبئسه، نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو. فزيد وعمر خبر لمبتدا محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد هو عمرو، اي الممدوح زيد وهو عمرو اي المذموم عمرو. نعم الرجل زيد وبئس الرجل هو هذا المخصوص بالمدح والذم، مبتدا، هو يعرف مبتدا لكنه محذوف وجوبا. الموضع الثالث ما حكى الفارسي ابو علي الفارسي من كلامهم في ذمتي لافعلن، ففي ذمتي خبر لمبتدا محذوف واجب الحذف، والتقدير في ذمتي يمين، وكذلك ما اشبهه ما كان الخبر فيه صريحا في القصر، ما كان صريحا في القصر فيحذف وجوبا، في ذمتي يمين. الموضع الرابع ان يكون الخبر مصدرا، ان يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، نحو صبر جميل، والمعنى صبري صبر جميل. فصبر مبتدا وصبر جميل خبره، حذف المبتدا الذي هو صبري وجوبا، وهذه الاربعه مواطن التي ذكرها يحذف فيها المبتدا وجوبا. فصبر جميل يعني فصبري صبر جميل. وقول الشاعر عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب، أين الشاهد هنا؟ عجب لتلك قضية، لتلك قضية مفروض، وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب، هنا عجبت عجبا أو عجبي عجب، عجبي عجب لتلك قضية. وقول الراجز شكا إلي جملي طول الصرى صبر جميل، يعني صبري صبر جميل، فكلانا مبتلى. شكا إلي جملي طول الصرى صبر جميل فكلانا مبتلى مختبر. ثم سيتكلم عن تعدد الخبر، فقال في هذا البيت وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعراء. يبقى خبر أول وخبر ثاني، مبتدأ خبر أول للمبتدأ، خبر ثاني هم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وصراط مبتدأ أول خبر أول مرفوع علامة رفعه الضمة، وشعراء خبر ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة. أعيد البيت مرة أخرى، قال وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعراء. اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف، نحو زيد قائم ضاحك. يبقى زيد مبتدأ قائم خبر أول، ضاحك خبر ثاني. المصنف بيقول إن هذا من باب تعدد الخبر، وهذا جائز إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، نحو هذا حل حامض أي مز، أو لم يكون في معنى خبر واحد كالمثال الأول سراه شعرة. فتعدد الخبر هو الذي يقول به المؤلف هنا الناظر عليه رحمة الله، وبعضهم ذهب إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى واحد في نفس المعنى، فإن لم يكون كذلك هنا يقول يتعين العطف، تكون كأنه عطف نصب. فإذا جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ، كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وقول الشاعر من يكن، طبعا وهو الغفور هو الودود هو ذو العرش هو المجيد وهكذا، ومن يكن ذا بت فهذا بت مقيض مصيف مشتي، من يكن ذا بت فهذا بت مقيض مصيف مشتي، من يكن ذا بت فهذا بت مقيض مصيف مشتي. وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم، يقظان نائم. فقوله فهذا بت مقيض مصيف مشتي فإنها أخبار متعددة، المبتدأ واحد غير عطف، ولا يمكن أن يكون الثاني نعتا للأول لاختلافهما تعريفا وتنكيرا، وتقدير كل واحد مما عدا الأول خبرا لمبتدأ محذوف خلاف الأصل فلا يصار إليه. والآخر ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم، يقظان نائم، يقظان نائم أو فهو يقظان هاجع. فأخبر عن مبتدأ واحد وهو بخبرين هما يقظان وهاجع، أو يقظان ونائم من غير عطف الثاني منهما على الأول وهكذا. وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضحك، أو جملتين نحو زيد قام ضحك. أما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك، فلا تقول زيد قائم ضحك، هكذا يقول هكذا زعم القائل، وغالبا تصديره لكلمة زعم يعني كأنه لا يرى أن هذا مذهبا يمكن أن يرتاح إليه أو يحتج به. ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، ومنه قوله تعالى فإذا حية تسعى، جوز كون تسعى خبرا ثانيا، ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا، يتعين ذلك لجواز كونه حالا. طبعا كان الأصل والأولى أن تكون خبرا ثانيا، لأن الحال لا يأتي من النكرة، وهذه نكرة، الحال يأتي من المعرفة. على كل حال يعني الأمر في ذلك يعني كما ترى الخلاف. يعني أكتفي بهذا القدر يا أخو هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.